الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، في كتاب ربنا الرحيم الرحمن سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي السلسلة الصحيحة عن أبي ذر وعن معاذ وعن أبي بكر وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، أو يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن رب الأرباب تبارك وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وهو العظيم في الرحمة وهو العظيم في الحكمة، يتجلى على عباده بنفحات ولمحات فيفتح لهم أبواب الرحمة حتى يزاح عن النفوس غبار الشهوات والمعاصي، وحتى يزاح عن القلوب آثار الشبهات والنوايا الفاسدة والأعمال المفسدة. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يتجلى على عباده ليزيح عنهم ما قدر لهم من شهوات تظلم معها النفوس وتسود معها القلوب. الله سبحانه يتجلى على عباده بنفحات ورحمات تحتاج منا إلى يقظة، وتحتاج منا إلى مسارعة، وتحتاج منا إلى مسابقة وإلى مبادرة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإخوة الأحباب، إن أسعد الناس في هذه الدنيا من تجده ذا قلب يقظ ونفس ذكية لا تفوت فرصة للتقرب إلى الله ولا تفوت نفحة يتعرض فيها لرحمة الله. إن من عباد الله من استمع إلى كتاب الله فامتلأ قلبه نورا وأصبح يقظا لا يضيع فرصة. إن من عباد الله من يستمع إلى هدي نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتهز الفرص، لأنه إن كان من قدرنا في هذه الدنيا أن نتعرض لغبار الشهوات وظلمات المعاصي، وإن كان من قدر هذا الإنسان أنه يضعف أمام الشهوة وينكسر أمام المغريات وينساق أمام الشهوات، فبين ضعف هذا الإنسان وبين هذه الأجواء الملوثة في دنياه التي يعيش فيها لا ينبغي أن يغفل هذا الإنسان العاقل عن نفحات السماء ورحمات رب الأرض والسماء. إن اليقظ المتنبه الجيد الذهن الواعي لا تفوته فرصة، لا يغيب عن خاطره لحظة أن الله يتجلى على عباده في كل يوم 5 مرات بصلوات يؤديها العبد قانتا خاشعا فتغفر ذنوبه. الصلوات 5 ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. الإنسان اليقظ يعلم هذا ويعقل هذا فلا يفوت فرصة في ليل أو نهار. أمن هو قانت آناء الليل والنهار أمن هو قانت آناء الليل والنهار ساجدا لل... أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يعلمون أصحاب العقول هم الذين لا يضيعون فرصة، يعلمون أن الصلوات 5 تكفر السيئات وتمحو الذنوب فيحرصون عليها ويؤدونها خاشعين طامعين في رحمة الله. الذين يعلمون أولو الألباب أصحاب العقول لا يضيعون فرصة حين يأتيهم الحديث الصحيح عن سيد الأنبياء المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغيب عن هؤلاء أبدا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي شطر الليل أو ثلثا فينادي الرحيم الرحمن هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فأجيبه أو أستجيب له، هل من سائل فأعطيه. هذه نفحات وتلك لمحات وتلك رحمات لا تغيب عن خاطر الذين آتاهم الله العلم والبصيرة فاستنارت قلوبهم بما نزل في القرآن وبما جاء على لسان سيد بني عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. نفحات من الرحيم والرحمن في كل يوم. هؤلاء أصحاب اليقظة ينظفون أنفسهم وينظفون قلوبهم ليلا ونهارا فتجد قلوبهم صافية ونفوسهم نقية وهم مقربون إلى ربهم وهم محبوبون من رب الأرض والسماء. لكن مع مشاغل الدنيا، لكن مع أمور الدنيا وشهواتها، قد تمر بنا لحظات فيها غفلات، فيكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في كل جمعة مرتين، في كل اثنين وفي كل خميس، تفتح في كل خميس تفتح أبواب السماء فيغفر الله للمستغفرين ويرحب المسترحمين ويقول وينادي منادي إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول أخروا هذين أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الإخوة الأحباب، المتنبه العاقل اليقظ المتعلم المهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغيب عن خاطره النفحات في الليل والنهار مع الصلوات الخمس أو مع آخر الليل وسطر الكبر الليل، حين ينزل رب الأرض والسماء، حين يقرب عباده ويقترب منهم أن يكون لهم على أقرب ما يتمنى إنسان، يفتح أبواب السماء فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويستجيب الدعاء ويقبل التوبة. إن مضت ليال عليك أيها الغافل فلا تنسى أنه في كل خميس وفي كل اثنين الله يفتح أبواب الرحمة ويتجلى على عباده فيغفر لهؤلاء إلا لمشرك أو مشاحن. فإذا مرت الجمعة بعد الجمعة والناس في غفلاتهم والناس في شهواتهم والناس في أهوائهم وفي دنياهم، شغلتهم الدنيا وشغلهم الهوى وشغلتهم المكاسب، فمرت عليهم الليالي والجمعات والشهور، فيأتي المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو الموسم، هذه الفرصة الأخيرة في ليلة النصف من شعبان، يطلع الله إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه، يغفر لأصحاب اليقظة، يغفر للمتنبهين، يغفر للتائبين، يغفر للذين ينتظرون رحمة الله بعمل صالح وبتوبة نصوح، فيطلع فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أيها الإخوة الأحباب، إذا كان الغافلون عن الجمعات وعن الليالي وعن الصلوات الخمس أتيحت لهم فرصة في شعبان، فالذي تضيع منه كل الفرص مشرك أشرك بالله، هذا لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع هذا أيضا المشاحن كثير العذابات، الشرير الذي لا يمر عليه يوم إلا وهو في مشكلة وهو في خصومة، هذا قلبه أسود، خبثت نفسه، امتلأ قلبه بالبغضاء والغل والحسد، شحناء أي شحن قلبه بالبغضاء وبالغل والحسد، امتلأ أنانية، هو شرير لا يمر عليه يوم إلا وفي خصومة، ولا يسلم منه أحد من خصوماته أو عداواته أو أذاه، يتطاول على الخلق بالأذى، سبا شتما أذى نهبا ضيعا قتلا تدميرا، هذا الذي امتلأ بالبغضاء والشحناء لا يستحق أن يتعرض لنفحات الرحيم الرحمن، هذا محروم لا يوفق أبدا، هذا محروم ظلم نفسه وظلم غيره، وإن كان نفسه ظالما وإن كان لغيره ظالما لن يوفق، اسود قلبه وخبثت نفسه، هذا لا يوفق أبدا لليلة ولا في نهار ولا لصلوات، هذا مهما كان له أمل فهو أمل وأماني إبليس في الجنة والعياذ بالله، هذا الذي لا يمكن أن يطيب نفسه أو يرق قلبه، فهذا محروم والعياذ بالله. لأنه يكثر العداوات. مساحل مساحل يدمن العداوة، يدمن الخصومة، يدمن التطاول، يدمن الأذى لخلق الله، ويدمن المعصية لرب الأرض والسماء. هذا يحرم من نفحات رب الأرض والسماء، من نفحات الرحيم الرحمن. أما سوى ذلك من أصحاب العقول، من أصحاب اليقظة، من أصحاب الهدى، ممن استمعوا لكتاب الله خاشعين خاضعين واتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يطلع إليهم ربنا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء، وذلك من رحمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، صلوات الله وتسليماته عليه. أيها الإخوة الأحباب، الفطن كل الفطنة، والذكي كل الذكاء، والموفق كل التوفيق، والسعيد كل السعادة، من ينتفع بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ينتفع بنفحات الرحمة يتجلى فيها الرحيم الرحمن على عباده. أيها الإخوة الأحباب، لمحة من لمحات العلم الغالي، لمحة من لمحات العلم الغالي، لمحة من لمحات العلم الغالي. الله الله الله أقام السماوات والأرض بالحق، الله خلق خلقه جميعا ليسبحوه، ليحمدوه، لينزهوه، ليمجدوه، ليذكروه، ليطيعوه. وكما أن السماوات والأرض لا تنتظم حركتها إلا بقدرة الله وتقديره، فكذلك الكون كله لا يعمر ولا يصلح حال البلاد والعباد إلا إذا كان هناك تنزيه وتمجيد وتقديس لرب الأرض والسماء. إن كان الناس على طاعة الله في تسبيح وتقديس وتمجيد ومعرفة لمقام الله، استقرت أحوال البلاد والعباد، وصلح أحوال الدنيا لهؤلاء الخلق جميعا. لكن سبحان الله العظيم وبحمده، من قدرنا أن نبتلى ونمتحن في هذه الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تضعف النفس مرة، وتشتهي المحرمات مرة، فتحتاج إلى تطهير، فيبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نطهرها ومتى نطهرها. بل خذ من لمحات العلم الغالية كما قلت لحضراتكم: إن الله سخر من الملائكة ملائكة السماوات والأرض ملايين الملايين ممن يستغفرون لمن في الأرض، الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أتعلم معنى هذه الآية؟ كأن الله يقول: إذا كان العباد لا يستطيعون أن يعبدون لي حق العبادة، وإذا كان العباد لا يستطيعون أن يطهروا قلوبهم ونفوسهم وتصعد إلي معاصيهم وذنوبهم، فقد سخرت ملايين الملايين من الملائكة يستغفرون لهم، لأنه لو لم يكن استغفار لو عم الفساد لدمرت الأرض واحترقت الأرض على من فيها. إن الذي يصون هذه الأرض ومن عليها إنما استغفار وتوبة وعمل صالح، فإن قصر عمل العباد وقصرت توبة العباد فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للذين آمنوا حتى لا تمتلئ الأرض فسادا، حتى لا يستأهل أهل الأرض دمارا وحرقا وضرقا وخسفا ومسخا. الله يتجلى: إن قصرتم يا عبادي فإن من خلقي من يستغفر لكم. ملائكة بالملايين. إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث أنه لما عرج به ورأى البيت المعمور، رأى بيت المعمور يدخل إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يدخلون مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. إذن كم عدد هؤلاء؟ إذا كان في كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون يسبحون يستغفرون يمجدون يقدسون رب الأرض والسماء، كم من الملايين يستغفر لمن في الأرض؟ كم من الملايين يستغفر للمؤمنين حتى لا يهلكهم فسادهم وحتى لا تهلكهم معاصيهم؟ أليست هذه رحمة الله؟ أليس هذا ربنا الرحيم الرحمن؟ أليس هذا ربنا الذي يستحق منا أن نسجد له بالليل والنهار؟ الإخوة الأحباب، هناك أحكام تتعلق بشعبان. من كانت له عادة من صوم في خميس أو اثنين أو في 13 أو 14 أو 15 أيام الأيام البيض فلا حرج يستمر على صومه. أما من لم يكن له من عادات صوم فلا يخص شعبان بصوم، لا يخص منتصف شعبان بالذات. لم يصح حديث في صيام منتصف شعبان، لم يصح حديث أبدا. من كانت له عادة، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له صوم يصومه. إذا اعتاد إنسان على صوم في بقية العام فله أن يصوم، ولا أن تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لا تسبق رمضان بأيام تقول أستعد لرمضان بصوم مخصوص، لا، ليس هناك صوم مخصوص، بل نفصل بين شعبان وبين رمضان، إلا من كان له صوم يصومه في عامة العام. ثانيا، إن بعض النساء أو بعض الناس يكون عليهم قضاء من صوم فائت من رمضان السابق أو الذي قبله، فعليه أن يبادر أن يقضي أيامه. على المرأة أن تقضي صومها الذي فاتها في العام الفائت لحيض أو نفاس أو لمرض أو لسفر. من كان عليه قضاء فليقضيه قبل رمضان الآن حتى يأتي رمضان وقد طهر نفسه وقد استعد وليس عليه دين. أما التي عليها صوم وأتى عليها رمضان، أو الذي عليه قضاء وأتى عليه رمضان، فإن مضى رمضان نقول عليك دين تؤديه بعد رمضان، ومع ذلك تقدم فدية. من أخر قضاء رمضان السابق إلى رمضان هذا العام، رمضان هذا العام، ومضى رمضان ثم أراد أن يقضي أيامه، يقضي ويطعم، يقضي ومعه طعام، لأنه أخر قضاء رمضان السابق إلى رمضان الحالي حتى مضى. هذه بعض أحكام الصيام، نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت مولانا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم المولى مولانا ونعم النصير نصيرنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة،